ما يجوز ما يخالف. هذا هو اللي قلنا قبل قليل. ولو ما قصدت الشيطان يجري من آدم مجرى الدم ولا أخطر من هذا الأمر إطلاقا. يعني نحن نسمع قصص ما ليس هذا موضع ذكرها شيء بالرأس. فقول كيف تقع من الإنسان؟ كيف يقع منه هذا الشيء؟ أبدا لا تفكر الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. أبدا تقول والله زوجي مو بحاضر ولا أقدر ولا في الشيء. هنا ما في خلوة يعني؟ أقول ما في خلوة. يعني ما في خلوة. إذا ما في خلوة ما يحرم. لكن بشرط أن تؤمن الفتنة أيضا. لأنه يعني قد يكون الأخ كلهم مراهقين وزوجة الأخ هذه تكون بعد من النساء اللاتي يخطعن بالقول فيحصل الخطر. فإذا لم يكن خلوة نرجع إلى الفتنة. نعم. أبدا الإنسان إذا كان يخشى على نفسه تحرك شهوته مثلا أو يكون هذا الرجل معروفا بأنه ليس على جانب كبير من الدين أو تكون النساء معروفة بأنها يعني سهلة تكلم مع الناس تحدث وتضحك إليهم وما أشبه ذلك